فيقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذه الآية الكريمة هي 98 من سورة البقرة، جاء قبلها قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وكان عرض عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير على هذه الآية في الدرس السابق، جاء بعدها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخر الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون: أيام ذكر، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وروى ابن جرير عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا موقوف وهو قوي جيد، يعني موقوف على ابن عمر، قال: وهو قوي جيد. وقد روي مرفوعا، فروى أحمد عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ يعني نؤجر الدواب، ومثله من يؤجر السيارة الآن. قال: إنا نكري، يعني نأخذ الكروة، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف، يعني عرفة، وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. وكذلك رواه ابن أبي حاتم والطبري مرفوعا، وروى ابن جرير عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت يا أمير المؤمنين: كنتم تتجرون في الحج؟ يعني يسأله، يقول: كنتم تتجرون في الحج، يعني أكنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ هذا سبب نزول هذه الآية، وهو يعين على فهمها، يعني أنه لا بأس أن يبتغي الحاج إذا أدى مناسكه الفضل من ربه، وهو الاتجار، بيع بضاعة وأخذ بضاعة، لكن لا يكون همه الشاغل والأساس هو التجارة، إنما يتاجر أو يبيع ويشتري عرضا يعني الأساس من مجيئه هو قصد الحج، ولكن إذا أدى مناسكه وأدم عليه فلا جناح عليه أن يتاجر، أن يبتغي فضلا من ربه، كما أنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا عرفات مصروفة، قال: إنما صرف عرفات، وإن كان علما على مؤنث، لأن العلم العلمية والتأنيث من موانع الصرف. فهنا الحافظ يقول صرف، وإن كان علما على مؤنث، لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات. عرفات جمع كمسلمات ومؤمنات في الأصل، سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف، اختاره ابن جرير. وعرفة موضع الموقف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج. الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم، لأنه إذا فات لا يعوض إلا من السنة القابلة. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وأيام منى ثلاثة، يعني 11 و12 و13، وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني من نفر بعد استكمال اليومين 11 و12، نفر في اليوم 12 بعد رمي الجمار بعد الزوال فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم 13 فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: وفي الوقت، وفي وقت الوقوف، وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، هذا وقت الوقوف يوم، يعني من الزوال من بعد الظهر من يوم 9، يوم عرفة 9 ذي الحجة، إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، اليوم 10 من ذي الحجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، يعني من أول يوم عرفة من طلوع الفجر، من طلوع الشمس يوم 9. واحتجوا بحديث عروة ابن مضرس ابن حارثة ابن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. من حبل يعني حبال الرمال أو كذا، أو في رواية من جبل. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى مثل مزدلفة، تسمى أيضا المشعر الحرام والمشعر الأقصى. طبعا المشعر الأدنى هو مزدلفة، المشعر الأوسط هو مزدلفة، والأدنى هو منى. قال تسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى وإلال، يعني كلها مشاعر، مشاعر مشاعر الله. وتسمى إلال أيضا اللي هي عرفات أو الجبل، قال له جبل إلال على وزن هلال، ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. رواه ابن مردويه وزاد ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع. وهذا حسن الإسناد. وعن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، وكان إذا خطب خطبة قال أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، يعني يوم عرفة، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس، يعني يبقى إلى أن تغرب الشمس حتى يجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة. وهذا هو الواجب لمن وقف نهارا، أن يبقى حتى تغرب الشمس. نعم. قال وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا، يعني ندفع من مزدلفة إذا أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس، لأن أهل الشرك كانوا لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ولهذا يقولون أشرق ثبير، ثبير الجبل الذي يلي الشمس، أثرق أشرق ثبير كيما نغير، هكذا يقول أهل الجاهلية. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا ندفع يعني من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. هكذا رواه ابن مردوي، وهذا لفظه هو الحاكم. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور ابن مخرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا، هكذا يقول حافظ بن كثير، لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا يعني من الشافعية أنه ممن له رؤية بلا سماع. بعض الشافعية قال أو بعض أهل العلم أو ربما لم يكونوا من الراسخين كما وصفهم الحافظ بن كثير، قال كما يتوهمه رعاع من أصحاب الرعاع، هم الذين يعني ليس لهم رسوخ في العقل والعلم. على كل حال الحافظ بن كثير يثبت أن المسور له رؤية وله سماع من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، يعني جذبة حتى لا تسرع. وقد شنق للقصواء، وهذا اسم ناقته صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلة. مورك الرحل هو يعني العمود، عمود الرحل أو عمود الشداد المقدم، فهو يشنق لناقته حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال، يعني رمل، حبل رمل أو نعم، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، أو جبل نعم يسمى جبلا أو حبلا حتى تصعد، يرخي لها قليلا حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني ما صلى سنة، صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، لم يعني يتنفل بينهما ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. يعني ما ذكر هنا أنه أحيا الليل، لكن اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، وموضع المسجد الآن بني فيه المسجد، مسجد مزدلفة، وهو ربوة أو جبل صغير، هو المشعر الحرام الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، دعا الله كبره قال الله أكبر، هلله قال لا إله إلا الله، ووحده ووحد الله عز وجل بقوله واعتقاده لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع، قال: كان يسير العنق، يسير العنق يعني يشد، يشنق الزمام للقصواء فيسير برفق. قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، إذا وجد فجوة بين الناس أسرع. والعنق هو انبساط السير، والنص فوقه يعني أسرع من انبساط السير. وقال عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة، قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام، يعني كل مزدلفة مشعر. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها. قلت، قال الحافظ بن كثير: قلت: والمشاعر هي المعالم الظاهرة، المعالم، معالم العبادة، معالم التوحيد التي شرعها الله عز وجل هي المشاعر. قال: وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم. وهل الوقوف بها، يعني بمزدلفة، هل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس، أو واجب؟ يعني هل الوقوف بعرفة واجب يجبر تركه بدم ويصح الحج مع تركه ويجبر تركه بدم، أم أنه ركن لا يصح الحج إلا به؟ على مذهبين كما ذكر، والتحقيق أنه واجب. قال: كما هو أحد، يعني كونه واجب هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم، أو مستحب لا يجبر بتركه شيء. يعني العلماء ذهبوا إلى ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه ركن، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه مستحب. قال: كما هو القول الآخر أو مستحب لا يجب بتركه شيء، كما هو القول الآخر. قال: في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا، والله أعلم. والتحقيق والخروج، يعني أو التحقيق الذي عليه إن شاء الله هو الراجح، هو أن الموقف بعرفة أو الوقوف بعرفة واجب ليس ركنا، بل هو واجب، من تركه جبره بدم. وقوله: واذكروه كما هداكم، تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قيل: من قبل هذا الهدى، من قبل هذا الهدى الذي أنزل على رسول الهدى، على محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: الضمير من قبله يعود على القرآن. وقيل: الرسول صلى الله عليه وسلم. والكل يعني متقارب، لأنه هذا الهدى يشمل القرآن ويشمل السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن ونزلت عليه السنة، فليس هناك يعني مضادة، الكل يعني متداخل ومتقارب، كما قال الحافظ ابن كثير، قال: الكل متقارب ومتلازم وصحيح، سواء قيل الهدى هذا الهدى أو قيل القرآن، القرآن فيه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم فقنا في ديننا، واستعملنا فيما يرضيك، ووفقنا لاتباع سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.